الله من الشيطان الرجيم. Oh, Thank you.

وما بين لهما

Thank you. Oh, Oh. لا يفينك شيء لما صلى حدا من النبي. اللهم هدنا من الله. الله الله الله يا خالد، خلي جرحي في اليمين